وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. وإن ظهر أليم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. متى يجوز للمرء أن يضع خشوبه على جدار جاره؟ إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، ولا ضرر على صاحب الجدار، يعني بشرطين: أن لا يمكنه التسقيف إلا به، ولا ضرر على صاحب الجدار. فإن أمكنه التسقيف بغيره فلا يضعها عليه، وإن لم يمكنه لكن فيه ضرر على صاحب الجدار فهل يضع خشبه على جداره؟ لا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لك أن تعمل شيئا فيه مصلحة لك فيه مضرة على غيرك. وهل يجوز أن يضع خشبه على جدار المسجد أو جدار الوقف أو جدار صغير أو محجور عليه؟ يجوز بالشرطين المتقدمين، يعني هذه كغيرها، بالشرطين المتقدمين: إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، ولا ضرر على الجدار الموضوعة عليه الخشب. وإذا انهدم الجدار الواقع بينهما وأراد أحدهما عمارته وامتنع الآخر، فهل يلزم بذلك؟ يقول: لا حاجة لي فيه. نعم، يجبره لأن في ترك ذلك مضرة على جاره، وهو ملزم بأن يقوم بما يجب عليه. وإذا خيف سقوط الجدار وكان بينهما فأراد من ميل الجدار إليه بناء هدمه وبناء، وامتنع الآخر لأنه يرى أن الجدار لن يسقط عليه، فهل يجبر الآخر على دفع نفقة الهدم والبناء؟ نعم، يجبر على ذلك. فإن امتنع جاء الحائم ما له وأنفقه على البناء، وإذا بناه الشريك بنية الرجوع على صاحبه لكون صاحبه غائبا أو ما تيسر أن يدفع نصيبه. فبنى أحدهما بنية الرجوع على الآخر فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. إذا كان الجماعة يشتركون في قنطرة أو مجرى نهر أو طريق سيل وأراد أحدهم عمارته وامتنع الآخر أو الآخرون فهل يجبرون على ذلك أم لا؟ نعم يجبرون على ذلك. فإن بناه أو عمره أحدهم أو جماعة منهم ولم يشارك الآخرون فهل يذهب حقهم أم هم على حقهم بعد أن يدفعوا قسطهم من النفقة؟ هم على حقهم بعد أن يدفعوا قسطهم من نفقة التعمير. السخي لجذب الماء من المكان المنخفض ورفعها. لا المطر يجري وده مثل الدولاب الساقية قد تكون من مكان نازل من بئر يكون الساقي من بئر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر. باب الحجر. الحجر في اللغة المنع ومن سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من التصرف غير اللائق. وسمي الحرام حجرا لأنه ممنوع ويمتنع منه الشخص. والحجر نوعان: الحجر الذي هو المنع والمراد المنع من التصرف. المنع من التصرف هو نوعان: حجر لحق المحجور عليه وحجر لحق غير المحجور عليه. حجر لحق المحجور عليه نحجر على الصغير والسفيه والمجنون والشيخ الكبير العلم الذي لا يحسن التصرف لمصلحتهم. نحجر على هؤلاء لحفظ أموالهم ولئلا يتصرفوا تصرفا يضرهم. لو أطلقنا للصبي التصرف لربما باع البيت الذي ورثه أو يرثه من أبيه أو من قريبه بربع قيمته أو أقل من ذلك. وكذلك الكبير إذا كان سفيها أو معتوها أو مجنونا أو شيخا كبيرا هرما لا يحسن التصرف كل هؤلاء يحجر عليهم فيمنعون من التصرف. والذي يتولى الحجر هو الحاكم. وحجر لحظ الغير وهو المراد في هذا الفصل. حجر لحظ الغير رجل يحسن التصرف ويبيع ويشتري إلا أن عليه ديونا كثيرة ماله لا يفي بديونه التي عليه، فنحجر عليه التصرف في ماله خشية أن يضيعه فيضيع حق الآخرين. هذان محجور عليهما، الأول لحقه والثاني لحظ غيره. وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي يعني الحرام من التصرف، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا لقوله جل وعلا إن في ذلك قسم لذي حجر، ويقولون حجرا محجورا يعني ممنوعا محرما. وشرع منع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان، وهو ضربان حجر لحجر لحق الغير فعلى مفلس، وحجر لحق نفسه فعلى نحو صغير. قال على نحو صغير لأنه على الصغير وعلى السفيه الذي بلغ سفيها أو معتوها، وعلى المجنون وعلى الكبير المخلف، كل هؤلاء لحق نفسه، ولم يقل على صغير، وإنما قال كعلى صغير ونحوه، يعني كعلى نحو صغير، الصغير ومن يشابهه في عدم إحسانه للتصرف. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. المدين لا يخلو من ثلاث حالات: حالة يكون معدما مدين وليس عنده ما يسدد دينه ولا بعضه ولا شيء منه، هذا مدين معدم. الحالة الثانية مدين دينه أكثر من ماله، عنده مال لكن دينه أكثر من ماله. الحال الثالثة مدين دينه أقل من ماله. معدم عنده مال لكنه أقل من الدين، عنده مال أكثر من الدين. ثلاث حالات لكل واحد منهم حكم. وذكر المعلم هنا المعلم الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه، هل يجوز حبسه؟ لا. هل يجوز ملازمته؟ لا. لما؟ لأنه لا فائدة من حبسه، عنده مال من أجل أن نلزمه ببيعه ونعاقبه بالحبس الذي يحبس من هو الغني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه شتمه وسبه والكلام فيه، وتقول فلان عطلني، فلان باطل، فلان لا يعطي الحق صاحبه، يحل لك ذلك. وحبسه وعقوبته حبسه اذا لم يسدد وهو قادر على التسديد فيحبسه الحاكم من اجل ان يسدد، لكن هذا الرجل لا مال له، ليس عنده مال، لما نحبسه؟ ما نستفيد شيئا. وإنما يحمل منافعه. إذا لم يكن عنده مال إطلاقا فيحرم حبسه، لأن الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة، يعني المدين، فنظرة إلى ميسرة. يجب حواره ما دام من هو تبيعه لا يباع، ما عنده مال نبيعه، عنده مال، عنده بيت، عنده عقار تبيعه، ليس عنده شيء لا نحبسه فيطلق سراحه بعدما يثبت إعساره وعدم القدرة على شيء من كيده. هذه حالة، انتبه لها. الحالة الأولى حالة العبد أن يكون معدما لا مال له إطلاقا، فهذا يحرم حبسه وتحرم ملازمته ويضطر حتى يسر الله له فرجا. فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاءه، أو كان أقر بالملاحة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطنه تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده، وإلا حلف وخلي سبيله. عرفنا أن المعلم هو يخلى سبيله، لأن الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا عرف المدين ذلك، كل مدين سيدعي أنه معلم، وهل يطاع في نواه؟ لا يحلو هذا الدين، إما أن يكون عوض مبيع، قيمة مبيع أو قيمة أو مقابل قرض. هذا الأصل يكون له مقابل موجود له شيء، أو لم يكن مقابل قرض ولا بيع، وإنما عرف الرجل بمال من سابق، أو لم يعرف لكن قد أقر باليسار من قبل، فهذا لا يقبل قوله إلا بعد إثبات ذلك، إثبات إعسار. رجل استقرض من شخص مثلا 10,000 ريال، تقول: هذه الدراهم دخلت عليك، أين خرجت؟ ثبت لنا أنك معدم. شخص عليه 10,000 ريال مقابل عروض تجارة اشتراها، هل يقيم شيء؟ أين العروض؟ يقول: تلفت، أو خسرت فيها، أو أنفقتها، أو نحو ذلك. نقول: ثبت ذلك بينا. هذا الدين الذي لزمه ليس مقابل قرض ولا مقابل قيمة عروض تجارة ونحوها، وإنما لزمته لأنه خسر في تجارته، خسارة معروفة، لكنه معروف أن عنده مال من قبل. إذا ادعى الخسارة وذهاب ماله هكذا أقبله أم لا بد من إثبات ذلك؟ لا بد من إثبات ذلك. فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن قرض، أو لم يكن عن عوض وإنما عرف له مال سابق الغالب مقامه، أو كان جاءنا من بعيد وقال أنا غني في بلادي ووضعنا عليه وأصبح مدينا بدين كثير، وقد أقر بالملاءة يعني أقر بالغنى من قبل، ثم ادعى الإعسار بعد ذلك والعد، هل نقبل قوله؟ بل لا بد من بينة تخبر حاله يعني تعرف وضعه، لا تكون بينة لا تعرف حاله، أو بينة مثلا صاحبته أو صادقته من جديد لا تقبل هذه البينة، بل يشترط أن تكون هذه البينة تخبر حاله، يعني هو مثلا عليه دين في مكة وهو قدم من بلاد بعيدة، وطالبه ببينة تعرفه في مكة وتعرفه في بلاده، ولا يكفينا بينة تعرفه حال سجنه كما يحصل كثيرا، يأتي ببينة تعرفه بالسجن، يقول ما نعرف له مال، هذه لا تقبل، متى عرفته؟ عرفته حينما سجن، لكن قبل السجن هل تعرفونه وتعرفون أنه معدم؟ فيقولون لا، فلا نقبل هذه البينة، بل يشترط أن تكون هذه البينة تعرف حاله حقيقة بأنه لا مال له مثلا في مكة ولا في غيرها، ويشترط في هذه البينة ثلاثة شروط، يعني ثبوت الإعسار بثلاثة عندنا، ثلاثة شهود يثبتون أن الرجل لا مال له لا هنا ولا في بلاده، فتقبل بعد تزكيتهم بالعدالة. يحبس إذا لم يقم بينة، فإذا أقام بينة تخبر حاله يخرج من السجن، وتسمى هذه البينة قبل الحبس وبعده. يجوز أن تسمع البينة قبل أن يحبس لأنه مادم، وبعد الحبس كذلك، وإلا حلف وخلي سبيله إذا لم يعرف له مال ولم يستطع غرماؤه أن يثبتوا بأنه لا مال، حلف بأنه لا مال له وخلي سبيله، إذا كان هذا الدين مثلا ليس مقابل عوض، دين استهلكه أو نتيجة خسارة في أشياء ظاهرة، اشترى هذه العمارة مثلا بمئة وباعها بأربعين، بقي عليه بالذمة ستين، معروف أنه اشترى بكذا وباعها بكذا، فنعرف أن هذه خسارة وليست مقابل شيء، فهذا إذا لم يعرف له مال ولم يقر بالملاءة من قبل يحلف ويخلى سبيله، فإن عرف له مال من قبل فلا يقبل منه اليمين. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يفتر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه، لحديث بطل الغني ظلم، ولا يترخص من سافر قبله، ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برحمه مخلص. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه، هذا النوع الثاني، النوع الأول من هو المعدم الذي لا مال له، هذا يحرم حبسه، فإن ادعى العدم ولم يتيقن ذلك فماذا نعمل؟ نطلب منه البينة. ما نوع البينة؟ ثلاثة شهود، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون أو يقولون لقد أصابت فلان وكما قال صلى الله عليه وسلم ومن له قدرة على وفاء دينه لم يقدر عليه. النوع الثاني هذا الذي دينه أقل من ماله مدين بمئة ألف وعنده مئة وخمسون ألفا عقار ومنقول وحروب تجارة وحيوانات ونحو ذلك أو سيارات، إلا أنه ليس بيده نقود، هو مقال بمئة ألف وثروته تقدر بمئة وخمسين ألف ريال. هذا نحن عليه؟ لا، نحبسه؟ لا، نلزمه بالسداد، نجبره لأن يسدد دينه. فإن أبى حبسناه حتى يسدد، فإن أبى مع الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه ولا يقدر عليه لأن عنده ما يفي بدينه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مقر الغني يحل عرضه وعقوبته. مطلق المماطلة الممانعة، الغني عنده مال يمانع بالسداد، فنجبره بالسداد، فإن أبى حبسناه حتى يبيع ماله، فإن أبى مع الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه. فإن أراد سفرا وهو ماطل فلا يترخص في سفر هذا، لا يصلي أربعي ركعتين لأن سفره هذا سفر معصية هارب عن سداد الدين فلا يترخص، ولا لو اضطر إلى أكل الميتة ونحوها فلا يأكلها لأن سفره هذا لا يجوز له أن يسافر، وللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وثق دينه فلا يمنعه، وليس له منعه من جهاد متعين لأن الجهاد واجب إذا كان عينيا يجب بحق الله جل وعلا، وحق الله مقدم على حق عباده كالصلاة التي هي حق الله جل وعلا، فيجب على الأجير أن يؤديها في وقتها كما أوجب الله وإن كان مستأجرا. لو أن الأجير مثلا يقول أنا اتفقت مع فلان على أنني أعمل عنده من طلوع الشمس إلى غروبها، أعمل في بستانه، تقول له أنت الصلوات الخمس، يقول ما أستطيع، أنا منافعي لفلان بعدما تغرب الشمس أصلي الظهر والعصر والمغرب، هل يجوز هذا؟ لا، هذا لا يجوز، لأن الصلاة حق الله، وحق الله جل وعلا مقدم على حقوق غيره من العباد. فنقول أد الصلاة وإن كنت مستأجرا، الصلاة واجب أداؤها في وقتها ولا يجوز تأخيرها لسبب من الأسباب إلا في حالة الجمع. حتى يوثق برهن محرز أو محرز أو كفيل، يعني كافي، يوثق برهن كاف في سداد الدين أو كفيل ملي، كفيل يكفله بأن يحضره، كفيل بأن يحضره أو يدفع عنه، أو كفيل ملي، ملي بمعنى ملي يعني غني. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك. فإن أبى لو ما سدد فهل الحق للحاكم يحبسه أم الحق لصاحب الدين؟ إذا قال صاحب الدين أضرب حبسه حتى يسدد ديني، وجب على الحاكم أن يستجيب لذلك ويحبسه حتى يسدد. لحديث لي الواجد قل يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. الواجب يعني المستطيع لسداد الدين. قال الإمام قال وكيع عرضه شكوى وعقوبته حبسه عرضه شكوى يعني أن تشتكيه وأن تسبه وأن تذكره بسوء يحل لك ذلك وعقوبته حبسه يحبسه الحاكم حتى يسدد الدين. فإن أبى أزره مرة فعله الزيارة يغنى منه الأشياء التي تغيظ عليه إلا بقدر ما يسد غضبه لا يموت حتى يوافق على بيع ماله وسداد دينه. فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى. فإن عادت وقال لو قتلتموني في السجن لا أوافق على البيع. مثلا كان يكون اشترى عمارة بمبلغ من المال كبير اشتراها بمبلغ كبير من المال والآن لا تساوي إلا ربع القيمة مثلا فيقول اقتلوني ولن أبيع هذه دون جريمتها أبدا فيضيق عليه. فإن وافق على البيع بحق الغير فإن أبى وأصر وامتنع فللحاكم أن يبيعها ويسدد الدين الذي عليه بالغة ما بلغ سواء القيمة أو نصف القيمة أو ربع القيمة لا عبرة بالشراء وإنما يبيعها بما تساويه الآن لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله ومن لا ولا يطالب مدين بمؤجل مدين عليه دين يحل هذا الدين في رمضان مثلا يقوم صاحب الدين الآن ويقول أخشى أن يفلس صاحبي فأنا أطالب بحقي الآن يقول لا ليس بحقك ما تطالب به إلا عند حلوله لأن الأجل حق للمدين فلا يخفف. وكذلك لا يحجر عليه من أجل الدين الذي لم يحل لأنه لا يلزم سداده لما نحجر عليه التصرف ولعله في تصرفه هذا ييسر الله له رزقا فيسدد دينه وغيره كما قد نحجر عليه والدين باق عليه وقت فنمنعه من التصرف فتتراكم الديون عليه وإنما لا يجوز لنا الحجر عليه ما دام الدين لم يحل. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم بحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الخلال بإسناده. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا هذه الحالة الثالثة من حالة المدين الحالة الأولى عليه دين ولا سداد عنده إطلاقا هذا يحرم حبسه وملازمته. الثاني عليه دين وله مال أكثر من دينه هذا لا يحجر عليه وإنما يلزم بسداد الدين. فإن أبى مع الحبس باعه الحاكم وقضى دينا. الحالة الثالثة التي هي موضوع درسنا اليوم الحجر أن يكون دينه أكثر من ماله فهنا يجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. عليه 100,000 دين أحصينا ماله وجدناه 80,000. هنا يجب على الحاكم أن يحضر علينا لا يتصرف، لأن الغرماء مثلا يخشون أن يزداد الدين فيذهب حقهم. ماله لا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم او بعضهم. لو مثلا الدائنون له 10، 4 سالوا الحجر عليه، و6 قالوا لا نطلب الحجر علينا، ان الله ان ييسر له رزقا، لما نمنعه من التصرف؟ فتقدم 4 بطلب الحجر عليه فاعترضهم 6، فما موقف الحاكم؟ يحجر عليه لطلب بعض الغرماء وان لم يطلبوا ذلك كلهم. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي حفظ القران كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان يصلي بأصحابه رضي الله عنه، فهو من خيار الصحابة وفضلائهم، وعليه الدين، وحجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحجر بسبب الدين لا يضر الشخص، لأنه يجب عليه أن يحرص على براءة ذمته وأن لا تكون ذمته مشغولة بحقوق الآخرين، لكن إذا ابتلي بذلك لآفة أو خسارة أو جائحة فإنه لا يضره ولا ينقصه. ومعاذ بن جبل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وحاكما رضي الله عنه، حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الدين وكثر دينه، اشتكاه أهل الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجر عليه، يعني منعه من التصرف وباع ماله وسدد ديونه منه. ويستحق إظهار أي إظهار حجر المفلس، ويستحق إظهاره، يستحق إظهار لمن؟ يعني يعلن، يقال فلان محجور عليه، لا يبيع ولا يشتري، لأن عليه ديون كثيرة. لما؟ من أجل أن يعلم عنه الناس أنه محجور عليه، فلا يبيعون عليه أموالهم ولا يشترون منه ما لا يستطيع تسليمه، فيظهر هذا للناس. فإذا اشترى منه شخص أو باع عليه شخص مع علمه بالفلس والحجر عليه فإنه يجوز ذلك ولا يطالبه بشيء حتى يفك الحجر عنه، وليس له حق في المال الموجود، لأن المال الموجود تعلقت به حقوق الغرماء السابقين قبل الحجر عليه. وجلس فيه، يعني المحجور عليه لسبب، يعني يكون مثلا كان يبيع ويشتري فأصيب بحالة نفسية أو خبل أو جنون، أو أصيب بخسارة عظيمة أثرت عليه في تصرفه وعقله، فمثل هذا يحجر عليه ويعلن ذلك على من أجل أن يجتنب الناس، يجتنب بيع معه وشراءه. ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. فمن عامله على بصيرة ودخل عليه على، يعني دخل على معاملته على بصيرة وعلم بأنه محجور عليه فشأنه، إلا أنه لا يأخذ شيئا من قيمة ماله الموجود، وإنما بعد أن يفك الحجر عنه ويقضي ديونه يطالب بذلك، ولا ينفذ تصرفه. أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير. ولا ينفذ تصرفه أي تصرف المحجور عليه لفلس في ماله الموجود. هذا رجل مثلا له معاملات تجارية وعنده عقار كثير وعنده سيارات وعنده أمتعة كثيرة تساوي 10 ملايين ريال مثلا، وبعدما أحصي الدين الذي عليه وجدناه 15 مليون ريال، فحجر عليه الحاكم لذلك، حجر عليه القاضي، منعه من التصرف. عنده عمارة مثلا تساوي 100,000، هل يجوز له أن يبيعها ب100,000 أو أكثر أو أقل بعد الحجر عليه؟ عنده أرض ورغب في بيعها، هل يجوز له بيعها؟ هل ينفذ تصرفه في البيع؟ لا. عنده أرض أراد أن يوقفها وقفا، هل ينفذ تصرفه في هذا الوقف؟ لا، لأنه محجور عليه. عنده أرض أراد أن يعطيها ابنه أو زوجته أو أخاه، هل ينفذ تصرفه ذلك؟ لا. عنده سيارة وهبها لابنه أو لأخيه أو غيرهما، هل ينفذ هذا؟ لا، محجور عليه في ماله. ورث من أبيه مالا بعدما حجر عليه، نقول أنتم حجرتم علي في عقاري، فهذا المال الذي ورثته من أبي أتصرف فيه أحب منه وأبيع وأشتري، هل يجوز؟ هل يسمح له في ذلك؟ لا. نقول أي مال يدخل عليك ما يصح أن تتصرف فيه إلا التصرف في حدود معقول، تشتري نفقة لعيالك لا بأس، تتصدق ب5 ب10 ريالات مثلا لا بأس، لكن تتصدق ب1000 أو بأكثر من ذلك لا تمنعك، لأن هذا تعلق بحق الغير. فيتصدق بصدقة يسيرة مثلا، أو ينفق على عياله النفقة المعتادة مثلا، لكن لا يزيد في ذلك، يحلم عليه ويحلم. لو أعطى ولده هل ينفذ؟ لا، يحلم. وقف أرضه مسجدا هل ينفذ وهو محجور عليه؟ لا، ما ينفذ، لأنه تعلق به حق الغير. هل ينفذ تصرفه في الوصية؟ ذهب إلى كاتب العدل وكتب وصية بأن بعد وفاته ثلث ماله أو ربعه أو ثمنه أو سدسه أو خمس ماله يكون في أعمال البر، فهل ينفذ هذا؟ لا، هذا ينفذ، هذا ينفذ، لكن متى ينفذ؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما ينفذ إلا بعد أن تسدد الدين، لأن هذا لا يضير الغرماء، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الغرماء. الوصية تصح إن بقي له مال فلينفذها الورثة، وإذا لم يبق مال أو كان المال تعلق به حق الغير يعطيه الغير وكان لا وصية، لأن الوصية لا تأثير لها، لأنها لا ينظر فيها إلا بعد سداد الدين أو تدبير. دبر عبدا له مثلا، قال مثلا وهو عنده 5 رقة مثلا، وهو مدين ومحجور عليه، لا يقدر يبيع منهم أحد ولا يتصرف بشيء، قال فلان وفلان بعد موتي هما عتقاء لله، هل ينفذ هذا؟ نعم، ينفذ إذا سدد الدين، وإذا لم يسدد فيباعان ويسددهما الدين. الوصية والتدبير يصحان منه، لأنهما لا ينفذان شرعا إلا بعد سداد الدين. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه بغير وصية أو تدبير، يعني الوصية تنفذ والتدبير ينفذ، لأنهما لا ينفذان فعلا إلا بعد سداد الدين. قال مثلا: فلان وفلان من ألقائي متقى لله بعد موتي. بعدين صفينا ماله كل ما سدد الديون، وقفنا على هذين الرجلين اللذين قال هما عتقا بعد وفاته، يجوز أن نبيعهما في الدين الذي عليه؟ نعم، يباعان ولو عتقهما، لأنه لا ينفذ عتقه إلا بعد سداد دينه. ولا إقراره عليه أي على ماله، لأنه مهجور عليه. ولا إقراره عليه، لما علم أننا حجرنا عليه وأعلنا ذلك الحجر، قال: البيت الفلاني الواقع في الشارع الفلاني مسجل باسمي وليس لي، هو لزوجتي، أو هو لابن فلان، أو هو لأخي فلان، وأنا سجلته باسمي، هل ينفذ هذا؟ هل يقبل منه؟ لا، ولا إقراره عليه، لا ينفذ هذا. نقول: هذا مالك ونبيعه في سداد دينك، ومن حق زوجتك أو أخيك أن يطالبك بذلك بعد فك الحجر عنك. فلا ينفذ تصرفه ولا إقراره عليه، لا ينفذ. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه رشيد غير مهجور عليه. قبل أن ينفذ الحجر وقبل أن يصدر الصدق من المحكمة بالحجر على فلان، علم أنهم مثلا سيحضرون عليه، سار وباع شيء من أقاربه، هل ينفذ؟ نعم، ينفذ هذا ما دام أن البيع وقع قبل الحجر عليه فالبيع صحيح. وإن باع بعدما حجرنا عليه فيكون البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه، يعني المسلم يمنعه فيما لا يجوز مانعه، مانع مراقبته الله جل وعلا. المانع الثاني الحاكم يمنعه من التصرف المضر بالغيب، هل يجوز له إذا لم يمنعه الحاكم من التصرف أن يتصرف هو ليضر بغرمائه؟ لا، يحرم عليه ذلك، لكن يحرم عليه إذا علم أننا سنحجر عليه وسيعلن الحجر عليه غدا مثلا، سار وباع شيئا من عقابه ليضر بغرمائه، فهل يحل له ذلك؟ يحرم عليه، يرفض؟ نعم، ينفذ بيعه، لكنه يعتب بذلك. والمسلم عليه أن يراقب الله جل وعلا فيما يحل وما لا يحل له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على